أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كنا في درس سابق قد تكلمنا عن في حرف الثاء، تكلمنا عن ثم، جيد، وعرفنا أن ثم حرف من حروف العطف تفيد الترتيب والتشريك في الحكم، فهمنا، مع وجود مهلة. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ربما خرجت عن معنى الترتيب في بعض المواضع، ربما خرجت عن بعض معنى التشريك في بعض المواضع، فهمنا. وذكر هنا مسألة، قال إن الكوفيين قد استعملوا ثم أحيانا بمعنى الواو فتكون لمطلق الجمع. قال هنا مسألة: أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو في جواز نصب الفعل المضارع المقرون بها، يجوز أن ننصب الفعل المضارع إذا جاء بعد ثم، في جواز نصب الفعل المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط. طيب، قلنا في النحو من قبل إنك إذا عطفت على جملة جواب الشرط إن يجتهد زيد ينجح، إن يجتهد زيد ينجح ويفرح. طيب، نتكلم الآن في يفرح، ما إعراب هذا الفعل بعد جواب الشرط؟ قال العلماء: يجوز لنا نصبه فنقول ويفرح فتكون الواو المعية، ويجوز لنا رفعه ويفرح فتكون الواو استئنافية، ويجوز لنا جزمه عطفا على ينجح. إذن الأوجه الثلاثة ممكنة: إن يجتهد زيد ينجح ويفرح، أو ويفرح أو يفرح. طيب، كلامنا الآن في مسألة النصب، لماذا نصب الفعل المضارع في هذا الموضع؟ قال العلماء: منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. طيب، ماذا لو كان العطف بالفاء؟ كنا ينجح فيفرح. قالوا: هذه أيضا تعد فاء السببية، والفعل المضارع ينصب بعدها كذلك، فهمنا. الكوفيون قالوا: وربما كان العطف بثم ونصب الفعل المضارع فهي تأخذ حكم الفاء والواو في مثلها. قال هنا: أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط. طيب، واستدل لهم بقراءة الحسن: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه المسألة الثانية. طيب، نحن عطفنا على جملة الجواب فجاز لنا كم وجه؟ ثلاثة: رفع ونصب وجزم. ماذا لو عطفنا على فعل الشرط؟ إن يجتهد ويحفظ، إن يجتهد زيد ويحفظ دروسه ينجح. قال العلماء: إذا عطفت على جملة الشرط فإنه يجوز لك وجهان فقط: الجزم أو النصب، الجزم بالعطف والنصب على المعية أو السببية، ولا يجوز الرفع لأن الرفع استئناف، ولا يجوز الاستئناف قبل تمام جواب الشرط، فهمنا؟ فاستدلوا هنا بالآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه بالنصب بالجزم ثم يدركه بالنصب، طيب، فقد وقع أجره على الله. هذا هو الجواب: بنصب يدركه، فهمنا. فأجرأ ابن مالك مجراهما بعد الطلب، قال: يجوز هذا بعد الطلب عموما فتأخذ نفس الحكم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. طيب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، وقال ثم يغتسل بالنصب لا بأس به لأن قبلها طلب، جيد. قال هنا: يجوز ثلاثة أوجه. يغتسل فهو كلام جديد، يغتسل فبالعطف على يبولن فهو مجزوم، يغتسل بواو المعية. فهمنا؟ يجوز هنا ثلاثة أوجه: الرفع بتقدير ثم هو يغتسل، إذن كلام جديد وبه جاءت الرواية، والجزم بالعطف على موضع فعل النهي، لأن فعل النهي هنا لا يبولن مبني لاتصاله بنون التوكيد في محل نصب، في محل جزم عفوا. فهمنا؟ والجزم بالعطف على موضع فعل النهي، والنصب قال بإعطاء حكم واو الجمع، يعني بإعطاء ثم حكم واو الجمع، إذا تأخذ ثم حكم الواو في هذا الموضع، فلهذا السبب ينصب الفعل بعدها. فهمنا؟ وهنا مسألة من جهة المعنى. طيب، هو يقول هنا: توهم تلميذه الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله، الإمام النووي، أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع، يعني أن ثم تكون بمعنى واو المعية بمعناها. ابن مالك ما قال بمعناها، قال يجوز النصب بتشبيهها أو بإجرائها مجرى الواو، ليست لأنها بمعنى الواو. فهمنا؟ انظر هنا، قال أجراها ابن مالك مجراها بعد الطلب فأجاز هذا، قال تجري مجراها يعني من جهة الإعراب فقط. قال ابن هشام: توهم الإمام النووي رحمه الله أن المراد إعطاؤها، أن المراد إعطاؤها حكمها في المعنى أيضا، في إفادة معنى الجمع، فقال، يعني قال النووي: لا يجوز الجمع، كيف يقول ابن مالك إنها تأخذ حكمها؟ يعني فهم من كلام ابن مالك أنه يريد أنها بمعنى الواو تماما، فاعترض النووي تلميذ ابن مالك رحمهما الله تعالى، اعترض وقال: لا يجوز النصب. لماذا؟ قال: لأن هذا يقتضي أن المنهي عليه عنه هو الجمع بينهما، يعني لا يجوز أن يبول وفي نفس الوقت هو يغتسل، أما لو كان هذا وحده أو هذا وحده فلا بأس. قال: وهذا ليس مقصودا، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه مطلقا، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا. انتهى. قال ابن هشام، ابن هشام يدافع عن ابن مالك رحمه الله، قال: إنما أراد ابن مالك إعطاء حكمها في النصب فقط لا في المعية. هذا عجيب أيضا. طيب، لأنها إذا أخذت حكمها فالأولى أنها تشبهها في المعنى أيضا. ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق، يعني ما أورده النووي رحمه الله، قال إن النهي عن الجمع هنا ما جاء من قبل الجملة، الجملة تدل على هذا المعنى، يجوز هذا ويجوز هذا، وإنما جاءنا التحريم من دليل آخر، يعني أن هذا شرعا لا يجوز، أما اللغة فتحتمله، ولهذا قال من قبل المفهوم، جاء المنع هنا من قبل المفهوم لا المنطوق، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته، جاء دليل آخر أن هذا لا يجوز، يعني دليل شرعي، ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري، قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. طيب، على الجزم، على نية الجزم، يعني لا تلبسوا ولا تكتموا، هذا هو المطلوب، يعني لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا ماذا؟ ولا تكتموا الباطل، هذا هو المطلوب. طيب، وقالوا يجوز أن يكون، أجاز الزمخشري والزجاج أن يكون منصوبا على معنى المعية، ولكن على معنى المعية لا يجوز، لأنه سيكون المعنى لا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان الحق، تفهمني؟ فإن لبسوا الحق بالباطل ولم يكتموا فلا بأس. فهمنا؟ فهو يقول ليس هذا مقصودا، ولكن هي أخذت الحكم هنا في المعنى. قالوا أجازوا كونه مجزوما وكونه أجازوا كونه مجزوما وكونه منصوبا، مع أن النصب معناه النهي عن الجمع. قالوا يجوز هنا، فهم لا يريدون هذا المعنى. فهو يريد هنا أن يقول إن المقصود بتشبيهها بمع بتشبيهها بالواو أنها تشبهها في الإعراب لا في مطلق المعنى. جيد، تنبيه. قال الطبري في قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به. طيب أثم، ثم بمعنى هناك، ثم بمعنى ثم أصلا بمعنى العطف، ولكن هنا قال الطبري فيها هي بمعنى هنالك، وإذا هي ثم ليست ثم، وليست ثم التي تأتي للعطف، وهذا وهم. لماذا؟ لأنها في الآية ثم، في الآية قرأت بالضم، فكأن الطبري رحمه الله لم ينتبه إلى هذا فكتبها بمعنى هنالك. قال الطبري في قول الله تعالى أثم إذا ما وقع أمنتم به معناه أهنالك، وليست ثم التي تأتي للعطف، انتهى. وهذا وهم، اشتبه عليه ثم المضمومة مضمومة الثاء بالمفتوحة تها، فهمنا؟ إنما الأخرى هي ثم التي تفتح ثاؤها وهي اسم للإشارة للمكان البعيد، وهي التي يتكلم الآن عنها. قال ثم بالفتح اسم، اسم يشار به إلى المكان البعيد. قال الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا يعني قربنا، وثم يعني هناك، والكلام هنا عن قوم فرعون قربهم الله تعالى، يعني قربهم للموت، قربهم خلف موسى عليه السلام وقومه لكي يعبروا في الماء من بعدهم ويهلكهم الله تعالى. أزلفنا ثم الآخرين، قال هذا ظرف لا يتصرف، يعني لا يكون إلا ظرفا، إذا وجدت ثم فلا شك أنها ظرف، لا تكون مبتدأ ولا فاعلا ولا غير ذلك، فهي لا تخرج عن الظرفية، فهمنا؟ ولهذا غلط من أعربه مفعولا لرأيته، يعني هذا ليس بصحيحا أن يقول وأزلفنا ثم الآخرين، هذا واضح أنه بمعنى هناك، ولكن وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، بعضهم قال ثم مفعول به، يعني رأيت هناك، رأيت المكان، رأيت نفس المكان ليس فيه، فغلط من أعربه مفعولا لرأيت في قول الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. جيد، فهذا ظرف يتعلق به. طيب غلط بعض المعجبين فقال هي مفعول به لرأيت، وهذا ليس بصحيح لأنها جامدة لا تخرج عن الظرفية، فهمنا؟ ولا يتقدمه حرف التنبيه بخلاف أسماء الإشارة الأخرى، هذا أصل الاسم ذا ونزيد عليه هاء التنبيه، وهذه وهذان وهتان وهؤلاء وهنا وها هنا وهناك وها هناك، تفهمني؟ أما ثم فهي للبعيد ولا تضاف عليها الهاء، فلا نقول ها ثم، ولهذا لا يتقدمه حرف التنبيه، ولا يتأخر عنه كاف، لا يتأخر عنه كاف الخطاب، كذلك ذا فتزيد الكاف للبعد أو للمخاطب مع اللام إذا أردت زيادة البعد، فنقول ذاك وذلك، ذانك وتانك، أولئك، فهمنا؟ ولا يجوز أن نقول ثمك هنا وهناك وهنالك، ولا يجوز في ثم أن نزيد كاف الخطاب بعدها، تمام؟ انتهى الكلام عن حرف الثاء، وانتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى حرف الجن. هنا ثم يتعلق بالفعل. في ماذا؟ في أي شيء ثم، وإذا رأيت ثم. نعم يظهر سيتعلق بالفعل قبله. حرف الجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في حرف الجيم جيري بالكسر، يعني بالبناء على الكسر على أصل التقاء الساكنين، لأنه ينبغي أن تكون مبنية على السكون، ولكن الياء ساكنة فسيلتقي ساكنان فكسرت للتخلص من التقاء الساكنين. بالكسر على أصل التقاء الساكنين كأمس، وبالفتح للتخفيف كأين جيرة كأين وكيف، لأن أين وكيف أيضا ينبغي بناؤهما على الكسر لأن هذا هو الأصل. تفهمني؟ حقهما أن تبنيا على السكون ثم تغير إلى الكسر لأن هذا هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، ولكنهما فتحتا للتخفيف. وجيرة هي حرف جواب بمعنى نعم، وليست اسما بمعنى حقا كما زعمه بعضهم. فهمنا؟ يعني ليست اسما فتكون مصدرا في الإعراب مثلا، ليس كذلك، ولا هي بمعنى أبدا فتكون ظرفا، وإلا لا أعربت ودخل عليها ال، وإلا لجاز إعرابها ودخول الألف واللام عليها. فهمنا؟ ثم قال: ولم تؤكد أجل بجيل في قول الشاعر: أجل جيل إن كانت أبيحت دعاثر. طيب هي ليست مؤكدة هنا، هنا طيب هو بنفس الكلام يقول هنا: إذن هي ليست اسما بمعنى حقا فتكون مصدرا، وليست اسما بمعنى أبدا فتكون ظرفا، وإلا يعني لو كانت اسما لو عربت لم تكن مبنية ولجاز دخول أل عليها. جيد. ولم تكن مؤكدة في مثل هذا البيت، لأنها هنا جاءت مؤكدة، ولو كانت اسما لم تكن مؤكدة في أجل جيل إن أبيح الدعاثر. الدعاثر هي الأحواض التي يوضع فيها الماء، والشاهد هنا في أن جيل عند هذا الفريق من العلماء مؤكدة لأجل، فإن كانت مؤكدة لها فهي ماذا؟ إذا كانت مؤكدة فهي حرف يدل على الجواب، حرف وجواب. ولا قوبل بها لا في قوله: إذا تقول لا ابنة العجيل تصدق لا إذ تقول جيل، فقوبلت هنا جيل بلا، ولا حرف بدون شك، فهذا دليل على أن جيلي حرف كذلك، لأنه قال: إذا تقول لابنة العجيل، إذا تقول لا ابنة هذا الشخص تصدق، فهي تصدق في قولها لا. تفهمني؟ تصدق لا إذا تقول جيلي، ولا تصدق إذا قالت نعم. فهمنا؟ أما قول الشاعر وقائلة وقائلة أسيت أو أسيت لماذا أسيت؟ ينبغي بالضمير. فقلت جيل أسن أسي إنني من ذاك إن وقائلة دقيقة أسيت أو أسيت ينبغي أن يكون بالفتح. طيب وقائلة أسيت يعني قائلة تقول لي هل أسيت؟ فقلت جيل جيل جاءت بالتنوين هكذا فهذا كأنها معربة. وقائلة أسيت فقلت جيل أسي أنا أسي إنني من ذاك إنه يعني إنني أسي بسبب ذلك إنه يعني إنني أسي حقيقة. فلماذا نون جيل هنا؟ قال خرج هذا على وجهين: أن الأصل جيل إن أسيت فقال جيل إن فهمنا؟ فبتأكيد جيل بإن التي بمعنى نعم ثم حذفت همزة إن وخففت جيل إن فدخلت كالتنوين شبه بالتنوين. والثاني أن يكون شبه آخر النصف بآخر البيت فنونه تنوين الترنم وهو غير مختص بالاسم كما قلنا ثم وصله بنية الوقف. تمام. الحرف الثاني مما يبدأ بالجيم جلل وهو حرف أيضا بمعنى نعم وبمعنى جيل. حكاه الزجاج في كتاب الشجرة وهو اسم بمعنى عظيم أو يسير أو أجل نستعمله بهذا المعنى. فمن الأول يعني جلل تكون بمعنى عظيم. قول للشاعر: قومي هم قتلوا أميمة أخي فإذا رميت يصيبني سهمي فلئن عفوت لأعفون جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمي. قومي هم الذين قتلوا أخي أميما فإن رميتهم يعني إن قاتلتهم هم قومي يصيبني سهمي يعني أنا أقاتل قومي الذين هم نفسي فلئن عفوت يعني إذا رحمت وعفوت عن هذا لأعفون جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمي يعني إذا عفوت أنا سأعفو يعني عفوا عظيما. جلل هنا بمعنى عظيم. ولئن سطوت سطى يسطو بمعنى ظلم يظلم. طيب فإن عفوت عفوت عفوا عظيما وإن سطوت يعني إذا ظلمت وشددت عليهم. قال ولئن سطوت لأوهنن عظمي سأوهن عظمي يعني سأتعب نفسي لأنني مسؤول. فهمنا؟ نعم. ومن الثاني قول من الثاني يعني أن يكون بمعنى شيء يسير. قول امرئ قيس وقد قتل أبوه ألا كل شيء سواه جلل يعني يسير كل شيء بعده قليل يسير. ومن الثالث أن تكون بمعنى أجل. قولهم فعلت ذلك من جللك ويجعله هنا بمعنى أجل. فعلته من جللك يعني بسببك. قال الشاعر رسم دال وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله يعني من أجله كدت أموت. فقيل إنه أراد أن يكون المعنى من أجله. قال آخرون بل يكون المعنى من عظمه في عيني يعني من عظمته بعد هلاكه. جيد. لكن دائما يكون حق لنا نسمع أمر جلل أمر لا هو قال هي حرف بمعنى نعم وقد تكون اسما بمعنى عظيم أو يسير أو أجل. فهمنا؟ تمام. إن كانت حرفا فهي بمعنى نعم، وإن كانت اسما فتكون بمعنى عظيم أو يسير أو أجل. تمام. بسم الله. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حرف الحاء المهملة، وبدأ بحاشا، فقال حاشا على ثلاثة أوجه. على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون فعلا متعديا متصرفا، أن تكون حاشا فعلا متعديا طيب ومتصرفا، متعديا يعني ينصب المفعول به، ومتصرفا يعني لها تصريف يجوز أن نحولها. هذا الوجه الأول، تقول مثلا حاشيته، حاشيته بمعنى استثنيته. ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسامة أحب الناس إلي ما حاشى فاطمة. فهمنا؟ هنا الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي فقط، وما حاش فاطمة هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الراوي الذي روى الحديث، لأن هناك روايات أخرى أن فاطمة أحب الناس إليه، فجمع الراوي بين الروايتين، قال أسامة رضي الله عنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، يعني إلا فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس أحب منها. فهمنا؟ فأسامة أحب الناس إلي ما حاشى فاطمة، يقول ما هنا نافية، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة. فهمنا؟ وتوهم ابن مالك أنها ما المصدرية وحاشى الاستثنائية بناء على أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مالك قال بل هذه ما المصدرية التي تدخل على خلا وعدا وحاشا، فهذه هي، والفعل هنا فعل استثناء. فهمنا؟ فتوهم أن هذا ما حاشا فاطمة هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، فاستدل بهذا على أنه يجوز دخول ما المصدرية على حاشا، لأن المشهور أنها لا تدخل عليها، فقال يجوز أن تقول قام القوم ما حاشا زيدا. فهمنا؟ كما قال الشاعر: رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا. ويرده أن في معجم الطبراني ما حاشا فاطمة ولا غيرها، يعني ولا فاطمة ولا غير فاطمة، ويكون المعنى هنا ما نافية. تفهمني؟ يكون المعنى ما نافية، ويكون حاشا بمعنى استثني، ويكون المعنى لا استثني فاطمة ولا غيرها، يعني أسامة أحب الناس إلي مطلقا لا استثني فاطمة ولا غيرها. تمام؟ ودليل التصرف هنا، دليل التصرف هذا الفعل قول الشاعر: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد. لا أحاشي بالمضارع، فدل ذلك على أنه متصرف. فهمنا؟ لا تخص ضرورة الشمس. نعم. استدل ويقول البيت محمول هنا على النضور، هذا نازل، رأيت الناس هذا البيت. جيد. وتوهم المبرد أن هذه مضارع حاشا التي يستثنى بها، يعني وما أحاشي هذه مضارع حاشا التي يستثنى بها، ونقول له لا أو رد عليه بأن هذه حرف، لأن للاستثناء هي حرف، حرف جر أو فعل جامد لتضمنه معنى الحرف، وأما هذه فليست كذلك بل هي التي هي بمعنى استثني، وهي تحول أو يجوز فيها التصرف. جيد. ثم قال وقد تكون حاشا للتنزيه، وفي هذا الحال لا تكون بمعنى الاستثناء. قال الثاني أن تكون تنزيهية، نحو قول الله تعالى وقلنا حاشا لله، يعني ننزه الله ونعظمه عن هذا القول أو عن هذا الفعل الذي يقال. وهي عند المبرد وابن جني والكوفيين فعل، حاشا لله قالوا هي فعل، عند من؟ عند المبرد وعند ابن جني وعند الكوفيين. قالوا لتصرفهم فيها بالحذف، يعني حاشا، حاشا أصلها، فكانوا كان العرب يحذفون الألف منها من آخرها، فقالوا هذا فعل بدليل أنه حذف منها حذف والحروف لا يحذف منها، حروف ضعيفة تجمد على صورة واحدة ولا يحذف منها، فقالوا هنا هي فعل بدليل أن العرب كانوا يحذفون ألفها أحيانا لتصرفهم فيها بالحذف ولإدخالهم إياها على الحرف حاشا لله، فيأتي الحرف بعدها، فهمنا؟ وهذان دليلان ينفيان الحرفية، يعني يجعلانها ليست حرفا، ولكن هذا لا يثبت الفعلية، ليس، لأن ما هو الذي يخالف الحرف؟ ما هو ضد الحرف؟ الاسم والفعل. فإذا ثبت أنها ليست حرفا قد تكون فعلا وقد تكون اسما، فهذا لا يثبت الفعلية، فهمنا؟ قالوا المعنى في الآية هنا حاشا لله، يعني تحاشى أي تجنب يوسف المعصية لله لأجل الله، فهمنا؟ طيب ولكن هذا المعنى الذي قالوه، ولكن هذا المعنى لا يقبل في قول امرأة، في قول النسوة قلنا حاشا لله ما هذا بشر. طيب فإذا ما معنى حاشا لله؟ هل سيكون تجنب يوسف المعصية لله؟ أصلا الكلام ليس من يوسف وليس عن هذا، تفهمني؟ هؤلاء النسوة رأينا يوسف فقلنا هذا القول. قال ابن هشام إذن الصحيح أنها اسم وليس فعلا، الذين قالوا بأنها ليست حرفا لهم أدلة، ولكن هذه الأدلة لا تثبت ماذا؟ لا تثبت الفعلية، قد تكون غير ذلك. ولهذا قال ابن هشام عندي أنها اسم، الصحيح عندي أنها اسم، ويكون معناها البراءة، يعني اسم مرادف لمعنى النزاهة أو البراءة، البراءة من الشيء، بدليل قراءة بعضهم حاشا لله بالتنوين، كما يقال مثلا براءة أو براءة لله من كذا. وعلى هذا فقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حاش الله، حاش الله كمثل معاذ الله، طيب تكون على هذا الوجه، تفهمني؟ وتكون حاش هنا اسما كمعاذ الله، وليس جارا ومجرورا كما توهم ابن عطية يقول حاش هنا حرف جر، على قراءة ابن مسعود حاش حرف جر اسم الجلالة مجرور، ليس كذلك بل ستكون مضافا ومضافا إليه، ليس جارا ومجرورا كما توهم ابن عطية، لأنها إنما تجر في الاستثناء، إنما تجر في الاستثناء فقط، فهمنا؟ وتنوينها هنا في القراءة الأخرى دليل على اسميتها، فهمنا؟ فلا تكون حرفا جيد. ولدخولها على اللام في قراءة السبعة، فهذا أيضا دليل على أنها ليست بحرف، لأنها لا تدخل على الحرف، الحرف لا يدخل على الحرف، فهمنا؟ كما قال هنا والجار لا يدخل على الجار، لأننا لو قلنا هي حرف لقلنا هي حرف جر، فكيف ندخل الحرف على الحرف؟ فهمنا؟ وزعم بعضهم أنها اسم فعل بمعنى أتبرع أو بجئت وهكذا، هي اسم فعل بمعنى البراء. والذي حملهم على هذا، الذي شجع على هذا، أنها مبنية، يعني يقول هي مبنية حاشا، فهي اسم فعل. نقول ولكن ورد إعرابها أحيانا فلا نسميها اسم فعل، لأنها قد أعربت في بعض اللهجات أو في بعض اللغات. تمام. الثالث، يعني المعنى الثالث فيها، أن تكون للاستثناء، أن تكون حاشا بمعنى الاستثناء، وهو الكثير المشهور. فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها حرف دائما بمنزلة إلا، تكون حرفا مثل إلا في المعنى. فنقول جاء الطلاب حاشا زيدا، أحاشا زيد بمعنى إلا زيد. فهمنا؟ وتكون بهذا المعنى. لكنها تجر المستثنى، لأنها بمعنى حرف الجر، يعني هي حرف جر يجر ما بعده، وهي في نفس الوقت تدل على معنى الاستثناء. وذهب الجرمي والمازني والمبرد والزجاج والأخفش وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني كثيرون. طيب، ذهبوا إلى أنها تستعمل كثيرا حرفا جرا، وقليلا فعلا متعديا جامدا لتضمنه معنى إلا. يعني قالوا نعم، نحن نوافق على كونها حرف جر في مواضع كثيرة، ولكننا نقول إنها أحيانا تكون فعلا جامدا متعديا ليتعدى إلى مفعول به، ولكنه جامد لا يتصرف، لتضمنه معنى إلا. وسمع اللهم اغفر لي ولمن يسمع، حاش الشيطان وأبى الأصبغ. جيد، روي الأصبع لكي تكون يعني مع يسمع، روي الأصبع، وهنا بالأصبغ بالعين بالغين المعجمة، فهمنا؟ والشاهد هنا أن هذا الشخص يدعو بالمغفرة لكل من يسمع، لنفسه ولكل من يسمع، إلا لإبليس وإلا لهذا الشخص وكنيته أبو الأصبغ، فيدعو ألا يغفر له. فنلاحظ أن الشيطان، كلمة الشيطان هنا جاءت منصوبة بعد حاشا، قالوا هذا مسموع، فدل على أن حاشا قد تكون فعلا وينصب ما بعدها، وقد تكون حرف جر ويجر ما بعدها، والكثير أن تكون حرف جر، فهمنا؟ وهي بمعنى الاستثناء. إذن حاشا قد تكون فعلا متصرفا، تقول حاشيت زيدا أحاشيه بمعنى استثنيته أستثنيه، وقد تكون تنزيهية بمعنى حاش لله بمعنى براءة لله من هذا، وقد تكون للاستثناء فهي حرف يجر ما بعده في الغالب وقد ينصب فنعدها فعلا في هذا الحال، فهمنا؟ قال الشاعر حاشا أبا ثوبان إن به ضنا على الملحات والشتم، حاشا أبا ثوبان يعني نستثني أبا ثوبان، إن به، إن عنده ضنا على الملحات، ضنا يعني بخلا على الملحات، الملحاة هي المناقشة أو الملاحة يعني مجادلة. طيب، والشتم، والمعنى إن هذا الرجل حسن الأدب وهو بخيل بالسب والشتم، بمعنى هو لا يتكلم في الناس، لا يجادلهم كثيرا، هو بخيل من هذا الجانب، يعني يقلل منه، وهذا مما يمدح به الإنسان إذا كان عفيف اللسان، فهمنا؟ فقال الشاهد هنا حاشا أبا ثوبان، فأبا منصوب وهذا دليل على أن حاشا ماذا؟ على أن حاشا فعل. ويروى أيضا حاشا أبي ثوبان، روي هذا البيت بالجر حاشا أبي ثوبان، فهمنا؟ وسنقول في هذا الحال إنها حرف جر، فهمنا؟ طيب، ويجوز أن نقول حال في حاشا أبي ثوبان، حاشا أبي عفوا حاشا أبا ثوبان بالألف، يجوز أن نقول حاشا حرف جر أيضا، وأبا على لغة القصر، لأننا عرفنا أن في الأسماء الستة قد تستعمل بلغة القصر مطلقا، فروي إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. فإذا قلنا حاشا أبا ثوبان، فأبا ثوبان مفعول به لحاشا إذا كانت فعلا، ويجوز أن نقدرها حرفا، فهمنا؟ فيكون أبا ثوبان مجرور بكسرة مقدرة، وهو على لغة من ألزم الأسماء الستة الألف، فهمنا؟ ولهذا قال هنا ويحتمل أن تكون رواية الألف على لغة من قال إن أباها وأبا أباها. وفاعل حاشا ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل المتقدم عليها أو اسم فاعله، يعني إذا قلنا نحن قلنا هذا محتمل، كلمة حاشا محتملة لأن تكون حرفا ومحتملة لأن تكون فعلا، فإن كانت فعلا جاء الطلاب حاشا زيدا بالنصب، فزيدا مفعول به منصوب لحاشا، فأين فاعله؟ أين فاعل حاشا؟ قالوا ضمير مستتر تقديره هو، والسؤال هو ما معناها؟ على ما تعود هو؟ هو يعود على من؟ فقالوا إما أن تعيدها على بعض مفهوم من الكلام السابق، أو تعيدها على اسم فاعل مشتق من الفعل السابق، يعني جاء الطلاب حاشا زيدا حاشا هو، هو قالوا إما أن تقول هو يعني بعض الطلاب، أو هو اسم فاعل من جاء يعني هو الجائي، تفهمني؟ يعني القادم. فنقول هنا فاعل حاشا ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل المتقدم عليها، فهمنا؟ أو اسم فاعله، أو البعض المفهوم من الاسم العام. فإذا قيل قام القوم حاشا زيدا حاشا زيدا، فالمعنى هنا جانب هو، يعني قيامهم حاشا هنا بمعنى جانب بمعنى ابتعد قيامهم. طيب ما معنى هو؟ قالوا إما بمعنى اسم بمعنى المصدر من قام يعني القيام، طيب، وإما بمعنى الاسم الفاعل يعني القائم، وإما أن يكون بمعنى حاشا بعضهم زيدا يعني بعضهم من القادمين، فهمنا؟ هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب حتى في باب حاشا، نتوقف إن شاء الله تعالى عنده، وابحث من فضلك عن المسجل.